نحن سبحان الله هكذا يونجي سبيان ولا بيان لا لا سبيان لكن الحفظ يفو أميليوري هكذا أصدخل الدين النصيحة الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام ونقرأ عليكم كلام شيخ العثيمين في هذا كلام جميل قال رحمه الله قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى كثيرا من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل هذا صار خطأ الشيخ العثيمين الآن إدفع تنبيه تحفظ يعني تسكت باس على ما تحفظ لا الإنسان يسكونسنتر في الأصول لأن العلم في الأصول مثلا القواعد الأربع كوبابوغ سي أصول في التوحيد فطول دو لابخون دي باج دي باج دو سيغتان ليف يتكسليك كفار قريش يغوكوناس توحيد الربوبية سي سا لاخو القاعدة يعلم إلى آخر أن الكفار الذي قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إلى آخر معنى القاعدة فشو تخوف سيغتان ليف يغو يكسليكي سان دي باج يطمن الأدلة يطمن كذا يطمن كذا في القاعدة الأربعة يتمين قاعدة وتخوى لين avec un dalil, intaha. Tu l'apprends, elle est dans ta tête. Tout le reste, dans ce verbe, tu n'as plus besoin. Ah, où tu as besoin, ça va t'expliquer, ça va te rajouter des fawaïd. Amma al-qa'ida, tu l'as, anta. La Cheikh Al-Utaymin, elle, il te montre que toi, tu apprends les usul. C'est pas que tu n'as pas appris l'arba'in nawawiyya, tu connais pas l'arba'in nawawiyya, et tu vas aller apprendre madri'ish, al-mughni, ou fath al-bari. Ça, c'est autant vu l'aql. Ça, c'est pas des livres qui s'apprennent par cœur, abadan. Anta, apprends usul, apprends l'arba'in, matalan. أربعين نووية فيها خير كثير شك بيت وهو أصل في التوحيد وفي غيره قال لو تأتيه مسألة واحدة شادة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حل انظر صحيح هذا لأنه لا بط أصول مثلا تلو تغوب إلى أبخي ما لديكم يتفاش دان ليفر كذا تلو بوز اون كيستيون توت سامب سي تان طالب العلم تلو كونا لي كيستيون سامب كي دوا كونا تلو بوز اون كيستيون سامب اي بوغا با ريبون سا سا مونتر كو سون طالب العلم إلي با كوريكت إلا بخي طريقة كي با بون أما طالب علم أفيك لي زاني إلا بخون أصول Il commence l'ilm par le début, il a akhiré. Ma min mas'ala, il peut parler. Matalan fi tawhid, il a des bases. Il connaît l'usul talat, il connaît qa'id arba, il connaît kitab tawhid. Dans le hiv, c'est bon fi tawhid. Thumma il adresse. Il connaît le qawa'id. Ma min mas'ala, il peut te répondre. Ou il peut la chercher. Au minimum, il pourra la chercher. Amma wahed, ni hiv, ni rien. Une mas'ala, il ne peut pas répondre. Il est ba'id min hada. الشرع التميني تمنح que certaines personnes ils ont du علم لكن dans certaines choses limitées فقط دي بجي limité أي certaines مسائل مثلا il a lu un بحث sur l'eau مثلا sur le masque على الخفين il a lu il peut sortir des choses لكن si tu le fais sortir de ça il peut plus répondre وهذا c'est pas du علم c'est du علم علم مسألة لكن c'est pas العلم المطلوب لطالب العلم pour qu'il fasse الدعوة إلى آخر قال لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله نعم لأنه إلا دي أصول هو إلا دي أصول شبيان تلو دمان مثلا في كفار قريش اسكو كذا اسكو كذا هو إلا دي أصول إساس شو كويزة للقول فايفت ريبون نعم سكو دي كفار في كذا إذا غوكونوا كذا انتهى قال وهذا ولهذا أنا أحث إخواني أي طلبة العلم على معرفة الأصول والضوابط والقواعد هذه سلابخون النصيحة أن الطالب علم يعتني بهذا يعتني بهذا خاصة في البداية لا ينبغي طالب العلم مثلا نوفو مباشرة يفاليغ دادي كتب مطولات يفاليغ دادي فوليوم دادي كذا دادي كذا يشيرش لا أنت تنوفو أو تديبيتون كونسنتر توا في الأصول كونترون لي إي أفونسا أبخون لو باركور ثم تافونس أن جور تو فاريفي أو مطولات تو سكو تو فاوفغيغ تو فاليغ تو فال كومبخون لأن تا دي باز هكذا طالب علم أما مباشرة إذا يلوفر دي مطولات كلام يبغى ليغ يبغى يوفر ان اوت فوليوم يبغى ليغ كلام يبغى كروغ سا كونتردي يبغى با كومبخون لأن إلا با أصول فهذا سي مهم قال وهذا الشيء جربناه أي هذا كلام شيخ العثيمين وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي المهم نعم شيخ العثيمين يبغى الكلام رجل إلى الخبرة عالم إمام في السنة des années في العلم et il dit l'expérience nous a montré أن الأهم c'est l'أصول لماذا يدي ساشق العثيمين لأنه

وما انتفعنا والله إلا بما حفظنا من المتون. شو عطي من الجور يجيس كي نوزا ايدي في طلب عمس حفظ المتون. فأخي الطالب خاص نصائح ساسي ان بيرسون الى الاكسبيريونس رحمه الله il est mort هو il a fait ses années dans ça maintenant on est de nouveau on doit prendre l'expérience de هؤلاء. Il jure, il dit que ce qui va servir c'est le حفظ, c'est le حفظ. فالإنسان il donne une grosse partie de sa journée à هذا. La grosse partie de ta journée, ça doit être sur le hivre. T'as un tarsh une demi-heure, le reste, c'est dans le hivre. Sahir. L'insan, il met des obstacles à ce qu'il a envie des fois. Bah, l'ikhwa, d'aïman, tu le vois dehors. Bah, d'aïman, il finit le tarsh, il sort. Là, là, akhi, pose-toi un peu au masjid et hifad. Hifad entre le dhuhra ou l'asr. Dhuhra ou l'asr. Si tu peux pas entre l'asr et le maghrib. Si tu peux pas après l'isha. Si tu peux pas le matin. Lakin, hifad. نصراحة أنا تعجب جوا دفقة يحفظ با يزود دروس بس أي زعل لا لا تقدر تدخل برنامج في الحفظ تصل علم تصل علم جمعتا أو سوا تيا دماج يا أخي تبا أصخد على أخر دوا نعم لكن هنا تفني كبرصة donc tu mets un programme tu fais un mètre tu le récites ton frère un frère tu repasses un autre حتى يفتح الله عليك et tu verras les résultats tu vas sentir que t'as talib أما مجرد la compréhension là يكفي خاصة nous notre compréhension elle est très faible. قال شيخ العثيمين ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم. نعم أي سي الله عز وجل إذا قد فاسلت شيخ العثيمين في الحفظ بكد علم يسخطخ. فهذا الذي أردنا أن ننبه فالعناية العناية بالحفظ لدروس شبك لدروس tu finis un livre, tu finis un deuxième. Si tu as fini 10 livres, et le premier livre, tu te rappelles plus de rien, ça sert à quoi? Dis-moi, ça te sert à quoi? Ça sert pas à grand-chose. Al-Muhim, si tu fais un livre, et il est compris, et tu as un asl qui est mahfoud. Si tu as un livre, tu as ça. Tu as un kitab tawhid, il est mahfoud. في الفقه كذا في في في اللغة كذا إلى آخره هكذا طلب العلم طلب علم سبا ونافس هكذا كم هو لا لا طلب علم عبادة يدعو العلماء كي سباسي أظنوا رحمهم الله وحافظ الأحياء منهم إنو زمطخي الطريق فلا تعدل عنها غست في طريق العلماء في طريق السلف في هذا الباب تسقى على خير فالحفظ الحفظ سمهم ساسالي فيا بلانت كلام مجموع أما كلام شيخ العثيمين إذا في شرح الحلية حلية طالب العلم للشيخ بكر لدغني أما الأول كان الأول في كتاب العلم نعم كانوا في كتاب العلم الثاني في شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر نبدأ في كلام شيخ الإسلام أما الرسالة القواعد الأربع سيأتي معنا الكلام عليها أما المؤلف فهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد شيخ الإسلام والشارح هو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من علماء المملكة العربية السعودية وله شروحات كثيرة في هذا الباب حفظه الله قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنى باستغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. شيخ الإسلام رحمه الله كعادته في رسائله يبدأ بالدعاء تقدم معنا في الأصول الثلاث اعلم رحمك الله وهنا قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم إلى آخره وقبل هذا بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وتقدم شرحها في الأصول الثلاث والخلاصة في البسملة أنها كلمة استعانة كلمة استعانة أي تستعين بالله الرحمن الرحيم على ما تريد فهنا بسم الله الرحمن الرحيم أي نستعين بالله على القراءة والباء في بسم الله للاستعانة بسم الله أي تستعين بالله والجار والمجرور كما تعلمون متعلق بمحذوف أي باسمي باسمي الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر بحسب المقام

c'est un bab. Waouh, il va venir, il va dire là, Anna, j'ai gorgé pour Kada. L'autre, il va dire non, mais moi, je sais que Allah, c'est lui qui crée. L'autre, là, là, ça, c'est tout ça, c'est min al-hawa. Nahnu, on sait que c'est une ibada, on n'a pas le droit de la donner autre qu'Allah. Intaha. Et t'es obligé de te soumettre à Hada. Qala azzawajal, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Et tu dois adorer Allah seul. Allah, il t'a créé que pour ça. Les mada, tu vas tes gorges pour Foulan. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. نعم هذا أصل عظيم كنو ما شغل فوزان أن بص المسائل الميزان سي القرآن والسنة هذا celui qui dit c'est du tawhid ou du shirk a un dalil min al-kitab wa sunnah. Amma ba'd an-nas al-an ils font du shirk wadih et ils disent non, moi c'est une shafa'a, moi c'est du tawassul, moi je sais qu'il est kada. Là al-kitab wa sunnah c'est lui le hakim. Si il dit que c'est du tawhid, tu fais. Si il dit que c'est du shirk, tu t'écartes. Qal wa al-shaykh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'id min 'indah أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته. نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام في الدين مجدد في السنة مجدد في التوحيد فسلوي كليس رسائل il trouve que c'est قال الله قال الرسول c'est là que هو يفعل il donne des titres en général et il dit قال الله قال الرسول كذا كذا. هكذا أئمة السنة. Il n'a pas de jidal, il n'a pas de qil wa qal, il n'a pas de madi, j'ai entendu, il n'a pas min hada. Il dit c'est kada, ad-dalil kada. Intaha, c'est ça l'ilm. Comme a dit Ibn Qayyim, l'ilm, قال الله, قال الرسول, قال الصحابة. C'est ça l'ilm. Amma, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, anna ba'd al-mutakhabbitin l'an, wallah, tu trouves ba'd kutub ahl al-dhalal. Tu trouves des pages, il n'y a pas un dalil. Allah, ahyanan, tu regardes une page, deux pages, dix pages, vingt pages, il n'y a pas de dalil. J'ai entendu, on m'a dit, c'est que il a akhir kalam farigh ça c'est pas du ilm ça c'est pas du ilm tu trouves kutub a'immat as-salaf ala mabniya ala al-adilla faqat ndur sahih al-bukhari ila kal abwab huwa al-imam bukhari dit bab kada et tamen de adilla et c'est ça l'ilm nafi' amma katrat al-kalam sans adilla c'est pas nafi' amma shighl al-islam fa ma'ruf c'est rasa'il sont mabniya ala hada qala Allah qala rasul tu trouves les rasa'il de shighl al-islam الوصول ثلاث قواعد أربعة الوصول ستة كتاب التوحيد كشف الشبهات إلى آخره سمة بنية على الأدلة فلهذا بعض الناس يعادون هذا الإمام يصفى بخوة خاصة بعض العوام ادت الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأن الكفار والمنافقون وأعداء السنة شوهوا صورته أي زندي سانتيروري سان كذا إلم بكذا سدو كذب والله سدو كذب من أكاذيبهم يرحمك الله من أكاذيبهم في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ادت أهل البيت سدو كذب والله سدو كذب كيف ادت أهل البيت سنسني هو الدليل que c'est du كذب c'est que شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب il a des enfants tu sais comment il les a appelés il en a appelé un Ali il a appelé l'autre Fatima sa fille il a appelé l'autre Hassan et il a appelé le quatrième Hussein les quatre et il en a appelé et lui s'appelle Mohammed tout leur nom c'est Asma Ahl al-Bayt qu'est-ce que tu dis déteste Ahl al-Bayt est-ce qu'une personne qui déteste quelque chose il va appeler ses enfants avec abadan anta le nom que tu vas donner à ton enfant c'est que t'aimes cette chose tu l'appelles Mohammed c'est parce que t'aimes le prophète tu l'appelles Ali c'est parce que t'aimes Ali tu l'appelles Fatima c'est parce que t'aimes la fille du prophète Fatima tu l'appelles Aisha c'est parce que t'aimes Umm al-Mu'minin Aisha إلى آخره فانظر الكذب كم من الـ من الـ من الأكاذيب ils ont mis sur شيخ الإسلام كم لكن lui ça lui fait augmenter ses حسنات lui il est مبتلى من الله سبحانه وتعالى et يوم قيامة تجتمع الخصوص et بعض الناس on a dit il était شيخ الإسلام ils ont pas pourquoi je vous ai déjà raconté l'histoire avec أحد المشايخ أنه il a changé la couverture. Une personne elle déteste sur l'islam, Mohammed ibn al-Wahhab. Il dit c'est un wahhabi, c'est un kada. Comme ils disent les kuffar l'an, les juhal muslimin, ils les suivent في هذا. كثير منهم. Ils disent فلان c'est un wahhabi, فلان. Ça veut rien dire هذا. اصلا. فهذا la personne sur jahal, il lui a enlevé la couverture de kitab al-tawhid. Il lui a enlevé comme si je vous enlevais la couverture à هذا. Et je lui donne le livre à partir de Abdallah, il n'y a pas de nom. Et je lui dis, Tfaddal. Il a pris, il a lu. Il a regardé, il a dit, يعني, j'ai jamais vu un kitab hakada, il est tayyib. يعني, قال الله, قال رسول, تعجب من الكتاب. Il a aimé le kitab. Le cheikh, il lui a dit, le livre que tu viens de lire, c'est le livre de Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdullah. Fadi, ماذا tu critiques bila ilm? Ça te montre, ayouha le muslim, je ne suis pas les rumeurs hakada. Foulan, l'an, ils disent, Foulan, c'est un wahhabi, c'est un terroriste. Ou eux, ils font kada. C'est du kadib. يعني, je parle de qu'ils accusent le sunna. السلفيون c'est du كذب مثل هذا الامام هذا الامام اليوم toutes les accusations du char sur lui et هو il est bari هو il est bari لكن هكذا سنة الله عز وجل في خلقه ان اماد اعداء الانسان يصبر يدخل الحق ils font du mal quand même اما شيخ الاسلام نحسبه كذلك il est mort على خير نسال الله عز وجل ان يرفع درجته في المهديين اما هم il insulte الان il est critique هو ça lui fait rien du tout هم ouais هم ils font du mal لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال قال الله عز وجل في حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب celui qui prend un wali comme ennemi je lui donne le harb ou je lui fais la guerre la harb فأنت tu risques de perdre أخي أما هو فإن شاء الله il est على خير قال رحمه الله حفظه الله فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة نعم أنت الآن si t'apprends ces قواعد et tu différencies entre le tawhid et le shirk ça va t'aider tu vas savoir c'est quoi دعوة الرسول tu vas savoir pourquoi Allah il a fait descendre les livres tu vas savoir c'est quoi النافع الضار est-ce qui t'est utile est-ce qui n'est pas utile فلا بد المسلم يفهم هذا ساسي واجب قال وهذا أمر مهم جدا وهو إلزام عليك من معرفة أحكام وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية نعم توحيد بس أبو لأن سي تبخوا في الصلاة تبخوا في الزكاة تبخوا كذا كذا et tu fais du shirk est-ce que ça te sert à quelque chose ça te sert à rien قال عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك أي الله il informe que celui qui fait du shirk Allah il lui annule toutes ses œuvres صلاة est-ce qu'il va avec صلاة الحج والزكاة إلى آخره فالإنسان il doit renforcer أولا التوحيد ثم il fait إن شاء الله s'accepter أما il va il fait صلاة il fait الحج comme on avait expliqué une fois بعض الناس il fait الحج il revient il égorge pour une tombe هذا il a pas d'islam أصلا لأن il fait du shirk بالله فدي الشرك بالله إذا قامت عليه الحجة سي لو مونتر اي فو با فيغ توبا إلي على خطر عظيم إلي على خطر عظيم أما العمل سعمل كفر بالله celui qui gorge pour autre qu'Allah c'est un كافر أما لا بيرسون إل ميم regarde comme on a déjà expliqué plein de fois on regarde s'il est pas على الجهل s'il a pas تأويل فاسد s'il est pas ما أدري s'il est عاقل إلى آخره فسا ستموت أن التوحيد سي الأصل التوحيد سي الأصل سبوس أبو الصلاة سبوس أبو الحج لأن الأعمال مبنية على التوحيد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فتي أعمال توان سو بازي سو تنمية سي لنية لبن بإذن الله توبة يدبو سي يد الشرك فالإنسان يتوب من الشرك قبل الموت قال لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إلا أو لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل نعم هذا ولا يشتكي أن توبس عبادات مبنية على العقيدة الصحيحة فسير بيحصل مثلا الكروة كان مور يبقى لي دوني دو بيان أو كان مور يبقى لي غيرير كذا أو كان مور يبقى يتصرف في الكون أو أن مور يبقى لي غيدي تو هذا إلى بد عمل لأن عقيدة لفاسدة إلى بد توحيد هذا هذا سمشرك بالله عز وجل أي لم يموت au niveau d'Allah سبحانه وتعالى هذا يا rien qu'à accepter il peut faire le hajj 50 fois il peut faire un salat pendant 50 ans rien à accepter sauf s'il fait التوبة et il revient au توحيد الخالص فça ça te montre أن c'est quoi l'أهم c'est التوحيد بلا شك قال وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد أربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله حيث قال نعم فهذه القواعد أسوء مهمة

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.